إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله كنا ذكرنا في الجمعة الماضية بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرا وذكرنا جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن يعد من أول من أسلم وذكرنا أن أمر الإسلام لم يقتصر على الاستجابة إليه الإنس فقط بل حتى الجن كانت منه الاستجابة لذلك وهذا ما دل عليه صريح القرآن الكريم وحديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وسنذكر في خطبتنا هذه مجموع النصوص التي تدل على ذلك ثم نعقبها في جمعة قادمة بذكر الفوائد المستفادة من هذه النصوص لقد كان للجن عباد الله مقاعد من السماء يسترقون فيها السمع ثم ينزلون بعد ذلك لإخبار من يتعاملون معهم من الكهنة والعرافين وأهل الشعوذة ولكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من استراق السمع وشدد عليهم في ذلك حتى علموا أن ثمة أمر قد وقع قال رب العزة والجلال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقال جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين كما قال جل وعلا أيضا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب فقد كان قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هواتف من الجن ببعثته صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله تعالى عنه لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن أي عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل وهذا الرجل بينته طرق أخرى وهو سواد بن خالد كما جاء في طرق قال الحافظ بن حجر رحمه الله تثبت بمجموعها وهو سواد بن خالد كان في الجاهلية من الكهنة ثم أسلم بعد ذلك على إثر هذه القصة، وقد ذكره أبو حاتم وقال له صحبة، وذكره ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وجعله من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: لقد أخطأني، لقد أخطأ ظني، أو أن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان جاهلهم، أي أن عمر لما رأى هذا الرجل قال: إما على دين الجاهلية، وإما أنه كان كاهنا زمن الجاهلية، وهذا من فراسة عمر رضي الله عنه. ثم قال: علي الرجل، فدعي له فقال له ذلك، لأن عمر قال للرجل: إما أنك على دينهم أو كنت كاهنا لهم. فقال: أي الرجل، ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، أي أنه صار من أهل الإسلام، فكيف يرجع إلى ذاك الدين؟ قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: أي هذا الرجل سواد بن قالب، بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، أي الهدع والخوف والاضطراب، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقراص وأحداثها. قوله: ألم ترى الجن وإبلاسها، أي ويأسها وعدم رجائها، ويأسها من بعد إنكاسها من الرجاء من اليأس وهو ضد الرجاء، وإنكاسها أي انقلابها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى ذلك أن الجن يئست من استراق السمع بعد أن كانت ألفته واعتادته، فانقلبت عن الاستراق وقد يئست من السمع. قوله: ولحوقها بالقراص وأحداثها، القراص جمع قرص وهي الفتة من النياق، والأحداث جمع حلس وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحم. قال عمر رضي الله عنه: صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم، أي أن هذا لما كان عمر رضي الله تعالى عنه قبل إشتاله، قال: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه. قال: فصرخ به صارخ، ألم فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جريح، أمر نجيح، ورجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جريح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. قوله: يا جريح، المراد به رجل معين، أو المراد به الوصف، أي أن هذا الرجل كافر وفيه من التباهة ما فيه، أمر نجيح من النجاح، رجل فصيح من الفصاحة يقول: لا إله إلا الله. قال عمر: فقلت: فما نشبنا أن قيل هذا نبي. رواه البخاري، وذكره في كتاب الفضائل في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، إشارة منه إلى أن سبب إسلام عمر هو هذا الحديث، وقيل غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن ذلك قال كان من أجل منع الجن من استراق السمع، ويبين ذلك ما أخرجه المصنف أي البخاري في الصلاة، ويأتي بتفسير سورة الجن عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث منع الجن من استراق السمع إلى تتمة الحديث. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وروى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب الأوائل، وابن سعد في كتابه الطبقات، وغيرهما بإسناد حسن، إلى أنه إلى جابر أو غيره، أنه كانت الجاهلية كاهنة يثرب، وكان اسمها فاطمة. قال: جاءها كافرها، أي من الجن، على صورة طائر أبيض، فوقع على حائط داره، فقالت له المرأة: ألا تنزل فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ قال لها: إنه قد بعث نبي مكة حرم الزنا ومنع منا القرار. وروى الإمام أحمد في إسناده في مسنده بإسناد الحسن أيضا إلى ابن أبزن قال وهو رجل أدرك الجاهلية قال كنت أسوق لآل لنا بقرة قال فسمعت من جوفها يا لذ ريح قول فصيح قول فصيح رجل يصيح لا إله إلا الله قال فخرجنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج فهذه عباد الله من هواتف الجن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإثر ذلك لما منعوا من استراق السماء وعلموا أن ثمة أمر قد حدث انطلقوا وانتشروا ليعلموا أمر هذا الخبر كما روى ذلك البخاري في صحيحه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب قال ما حال بينكم قال أي شيطانهم ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو التهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي لأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر الآيات وأنزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر الآيات قال ابن عباس وإنما أوحى إليه قول الجن انتهى لفظ الحديث فسبب نجي الجن هاهنا في هذه القصة إنما هو من أجل أنهم منعوا من استراق السمع وأرسلت عليهم الشهب وكان هذا في أول البعثة النبوية قال حافظ ابن حجر رحمه الله وظاهر هذا أن الحيلولة وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره والذي تظاهرت فيه الأخبار أن ذلك وقع لهم في أول البعثة النبوية ثم قال ولا يؤكر على هذا إلا قوله في هذا الخبر إنهم رأوه يصلي لأصحابه صلاة الفجر لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ونحو هذا من الآيات فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث وهذا الموضع قال الحافظ وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث فهذه القصة هي في أول مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولما منع الجن من استراق السمع وإذا حاولوا أرسلت عليهم الشهب بقوة وشدة وكثرة وتصيبهم فذهبوا وانتشروا ليعلموا الخبر فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ لأصحابه علموا أن ذلك هو الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد عباد الله. فكان الحديث الذي سبق ذكره هو في مجيء الجن لما حصل لهم لما حصل لهم من إرسال الشهب ومن استراق السمع، ثم جاءوا بعد ذلك ليعلموا أحكام الدين وليسمعوا القرآن الكريم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود، وسيأتي ذكرها، أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين. وقال أيضا رحمه الله: وقصة استماع الجن القرآن كان بمكة قبل الهجرة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في ذلك، فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن، أي أن الجن قد أتت النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة، بل تكرر مجيئها إليه عليه الصلاة والسلام بمكة، وأيضا بعد الهجرة من المدينة. قال رحمه الله: بتعدد وفود الجن على النبي عليه الصلاة والسلام، فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومه المنذرين كما وقع في القرآن، وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام، إلى آخر كلامه رحمه الله. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد رواه مسلم في صحيحه بطوله بسنده إلى علقمة أنه سأله عامر وهو الشعبي، قال: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: أي علقمة، أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه بالأودية والشعاب، فقلنا: استقي يا مفتي. قال: فبتنا بشر ليلة مات بها القوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة مات بها القوم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوهم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وهذا الحديث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه جاء من طرق أخرى كثيرة متظاهرة بزيادات كثيرة وهي ثابتة بمجموع طرقها، ومن ذلك ما جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذهب إلى الجن فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، ثم رجع إلى الصحابة فقرأها عليهم فسكتوا، فقال: ما لي أرى الجن أحسن جوابا منكم. قالوا: وما ذاك؟ قال: قرأت عليهم سورة الرحمن، فما فكلما قرأت: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: أي الجن، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. كما أنه جاء في طرق في الصحيح عند البخاري وغيره أن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدم الجن سمرة، وهو نوع من الشجر. وجاء من طرق أخرى كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل. قال: فلم يحضر منهم أحد إلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فبعد أن صلى العشاء ثم انصرف استبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فأخذ بيده حتى خرج إلى بطحاء مكة. قال ابن مسعود: فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا بالحجون بأعلى مكة. قال: فخط لي خطة فقال لي لا فقال لي ابقى بين ظهرين هذه ولا تخرج منها، فإنك إن خرج أي من هذا الخط هلكت، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال فكنت فيها. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفة أو بارد شيئا، فبينا أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزبط، أشعارهم وأجسامهم ليس عليهم ثياب، لا أرى سوآتهم ولا أرى قشرا، طوالا قليل نحوهم. قال وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصبرون أي يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتوا فجعلوا يركبون رسول الله أي يحومون حوله ويتكاثرون حوله. قال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم وغشيته أسئلة كبيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته. قال وجعلوا يأتوني فيحيلون أو يميلون حولي أو يميلون حولي. قال ويعترضون لي. قال عبد الله فأرعبت منهم رعبا شديدا. قال فجلس. قال فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون مثل قطاع السحاب حتى بقي منهما طن. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فأتاني فقلت يا رسول الله سمعت لغطا شديدا. قال هذا وفد نصيبين من الجن أتوني، فلما انصرفت تبعوني يسألوني الرزق، فأمرهم بالعظام والروض. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بارك علف لدوابكم، وهذه أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. فانطلق متبرجا. قال إني وفي بعض الروايات قال ابن مسعود لقد هممت أن أهجر يا رسول الله، ولما تذكرت قولك ابق بين ظهراني هذا الخط بقيت في مكاني. قال عليه الصلاة والسلام كما في بعض الطرق عند الترمذي وغيره لو أنك خرجت ما التقينا إلى يوم القيامة. قال ثم انطلق متبرجا أي لقضاء حاجة، فقال أتيني بثلاثة أحجار فقلبتها فأصبت حجرين، وقلبت حجرا ثالثا فلم أصبه فأصبت روثة، فناولته حجرين وروثة فرمى بالروثة وقال أما علمت أنها ركش إيكني بحجر، ولا تقربني أرما ولا رجيا. ففعلت، وكان هؤلاء وفد جن نصيبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجن، فدعا الله لهم ألا يمروا بروحة ولا عظم إلا وجدوا طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. انتهى إلى هؤلاء القصة التي تتعلق بالجن. وفي تتمة الحديث طول آخر يتعلق بمثل ضرب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تضمن هذا الحديث عباد الله حدثاً عظيماً كما أنه تضمن فوائد كثيرة نذكرها بإذن الله جل وعلا في خطبة قادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.